اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: لا تجمعون ما لا تأكلون، ولا تبنون ما لا تسكنون، ولا تتنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون. الله أكبر. ولا تتنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون. واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون. باقي الخمس. وارغبوا فيما أنتم فيه تقدمون وفيه تخلدون. الله أكبر. اسمحوا لي أفسر كلام الحبيب المصطفى وأنا أقف عاجزا. لا تجمعوا ما لا تأكلون، ما معناها؟ لا تجمع من المال الحرام وتكثر، ولا تسرفه ولا تأكله وتتركه لأولادك وهو حرام. اجمع من المال الحلال بحيث أن هذا المال تخرج منه الزكاة فرضا، وتخرج منه الصدقة فرضا، حتى يكون لك نعمة في الدنيا ولن يكون وبالا عليك يوم لقاء الله. أدي معنى لا تجمعون ما لا تأكلون. لا تجمع من حرام، اجمع من حلال بشرط أن تخرج منه الزكاة المفروضة، وأن تخرج منه الصدقات، وأن تورث بنيك مالا حلالا. وهذا هو الذي عناه البهلول لما قال له هارون الرشيد: عزني. قال له: بما أعزك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم، أدي قصرك وأدي قبرك وانت حر. أمر له بصلة، فقال: ردها على من أخذت منهم قبل ألا تجد شيئا تعطيهم يوم لقاء الواحد القهار. ثم قال البهلول: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فإنك لا تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. بالله عليك اتوحد. الله أكبر. الله أكبر. لا تجمعوا ما لا تأكلون. لا تجمعوا ما لا تأكلون. تجمع من هب ودب، ولذلك خذ على قدرك حلالا ولا تأخذ حراما. ثم بعد ذلك أخرج الزكاة المفروضة من الحلال، وبعد الزكاة المفروضة تصدق كثيرا. لماذا؟ لأن المال ليس مالك بعد لقاء ربك. مالك ما أكلته فأفنيته، وما لبسته فأبليته، وبعد ذلك ماض وتارك كل شيء لغيرك. فقال الحبيب المصطفى: لا تجمعون ما لا تأكلون، ولا تبنون ما لا تسكنون. لماذا بنيت العمارة أو القصر؟ يا إما لسكنك، يا إما لسكن غيرك. إنما كونك مالك كثير تبني العمارة وتقول: لا أنا قاعدة كده أتفرج عليه، لا أنا سكنه لأنه عندي كثير ولا أسكن غيري، يومئذ بنيت ما لا تسكت. بنيتها لمن؟ بنيتها للفخر وللرياء. وإذا بنيتها للفخر والرياء يقول لك علام الغيوب: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الله أكبر، الله إيه أكبر. تبني ما لا تسكن، تبني ما لا تسكن ولا تسكن غيرك. لماذا بنيته؟ آه، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ما فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها كأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمضت خرابا وأفنى الموت أهليها. بالله عليك توحد. الله أكبر، الله أكبر. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمضت خرابا وأفنى الموت أهليها. يا أيها الموحدون لا تبنون ما لا تسكنون، لا تبنون، لا تركنن إلى القصور الفاخرة. واذكر عظامك حين تمسي ناخرة. وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة. الله أكبر. لا تبنون ما لا تسكنون، الله أكبر. لا تبنون ما لا تسكنون، لأنك بنيت للخراب ولم تبني للعمار. ولذلك عجبني أحد الشباب عندما سأله أحد الرجال، وقف على ربوة بين قصور وبين قبور، قال له: أين العمار يا شاب؟ قال: العمار ها هنا، وأشار إلى القبور. قال له: العمار لا هنا في القصور. قال له: لا، هل رأيت أحدا يأتي من القبور إلى القصور؟ إنما الجميع يخرج من القصور إلى القبور. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو العمار، هذا هو العمار. انت ريت واحد جا من القبور راح القصور؟ كله يطلع من القصور على فين؟ على القبور. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلززا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة كلا، ولا ترد الهموم بباله. ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. الله أكبر، الله أكبر. واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون. الرجوع إلى من؟ الرجوع إلى الله. العرض أمام من؟ العرض أمام الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله أكبر، الله أكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا عيني، ولما تعرض ولا تخفى منكم خافية تنقسم إلى قسمين. تنقسم إليه إلى قسمين. ليه؟ الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر، وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. تنقسم إلى قسمين، اسمع كده. القسم الأول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا رجل وحد، الله أكبر الله أكبر. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولذلك الصائمون لما يطلعوا من القبور يتلقون بالموائد والتحف والأباريق. يا عيني، أول ما يطلعوا من القبور على العرض، على العرض، يطلعوا من القبور عشان العرض. الصائمون الصائمون يتلقون بالموائد والتحف والأباريق. الملائكة تقول لهم: كلوا، لقد جعتم حين شبع الناس. اشربوا، لقد عطشتم حين روي الناس. فيأكلون ويشربون وبقية الناس في الحساب يترددون. وهذا معنى قول الله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تعال روح للقسم الثاني: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. لا إله إلا الله. ولذلك قلنا للناس، قلنا للناس إنه أول واحد ياخد كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. الصحابة قالوا للحبيب المصطفى: أبو بكر أفضل من عمر. أمال أبو بكر فين لما عمر أول واحد يأخذ كتابه بيمينه؟ فقال الحبيب المصطفى: هيهات هيهات زفته الملائكة إلى الجنات. الله أكبر الله أكبر. ولذلك: واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون. يا عيني، يا عيني على كلامك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر. ولا تتنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون. لا تتنافس في شيء هتسيبه يسيبك وتتركه يتركك. تتنافس على حاجة زائلة؟ في واحد يتنافس على زوال، ها؟ اتنافس على شيء باقي. ولذلك من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. ما اتنافس له نفسك على حاجة زائلة؟ ده زائلة، لم يكن زائلة. الله أكبر، المفروض نتنافس على شيء باقي مش نتنافس على شيء زائل. ايه الحكاية؟ راحوا النيابة، راحوا أقسام الشرطة. ليه؟ كل واحد فيهم ناقص له قبضة من الأرض، قبضة شبر شبر، يقول أنا لي الشبر، والتاني يقول أنا لي شبر. دوخوا بعض في المحاكم علشان شبر أرض. علشان ايه؟ لما يكون الأرض كلها تروح، الأرض كلها مش شبر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله أكبر. ولا تتنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون. لا إله إلا الله، ما أنتم تركين كل حاجة ومشيين تتنافسوا على حاجة سايبينها، اتنافسوا على حاجة مش هتسيبكم ولا تسيبوها. ولذلك شوف علام الغيوب يقول للعباد ايه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا إلى ايه؟ إلى مغفرة. سارع إلى ما يوصلك إلى المغفرة، سارع إلى ما يوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، سارع. فاستبقوا الخيرات. سبقني وسابق نفسك في الخيرات، تعني تسابقوا في الخيرات، لأن الخيرات باقية، لأن الخيرات باقية. ولذلك سيدنا النبي لما وزع الأضحية قال للسيدة عائشة هل باقي في الأضحية شيء؟ قالت له الأضحية كلها فنيت وباقي زراعها اليمين لنأكله. سيدنا النبي قال لها يا عائشة الأضحية كلها باقية وزراعها اليمين الذي سنأكله هو الفاني. الله أكبر، اللي وزعناه هو اللي قاه، هو اللي باقي، واللي هنأكله هيروح الصرف الصحي. الله أكبر، هيروح الصرف الصحي. ولذلك فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى التنافس في ايه؟ التنافس في الشيء الذي لا يزول. انما تتنافس لي على حب الدنيا؟ طب ما تتنافس على حب الذي لا يزول. قبل مضي العمر فبادر يا غفول واذكر الرب الذي ليس يزول وضع الخد على باب الرجا وابك في الليل بدمع كالسيول واجتهد في صوم ذا الشهر تلقى فيه من الله القبول واتبع خير سبيل واقتدي بالنبي المصطفى الهادي الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا تتنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون. ها زائلون. ضرب أخاه علشان امرأة، ضرب أخاه علشان بطال، ضرب أخاه علشان الشقة دي أسمى من الشقة دي. ها لا إله إلا الله. ضرب أخاه علشان 1000 جنيه. ها والداعية الطامة لما يضرب أباه وأمه من أجل زخارف الدنيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا تتنافس في شيء أنتم عنه غدا زائلون. أنتم عنه غدا زائلون. آه. ولذلك من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، اتركها. يا دنيا ما أهونك على الأبرار، إني قذفت في قلوبهم بغضك وقدرت المقادير أن منذ أن خلقتك ألا تدومي لأحد ولا يدوم لك أحد. ألا تدومي لأحد. لا إله إلا الله. ناس كتير تقول لك فلان شمسه طلعت، شمسه طلعت، في أقل من لمح البصر تلقى شمسه غربت. الله أكبر. في أقل من لمح البصر تلقى شمسه غربت. لا بقاء إلا لمالك الملك وملك الملوك. ولا تتنافس في شيء أنتم عنه غدا زائلون، وارغبوا فيما إليه تقدمون وفيه تخلدون. وأين الخلود إلا عندما تدخل الجنة؟ ولذلك لما تدخل الجنة وأهل النار يدخل النار ينادي المنادي بينكم: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وأهل النار يصطرخون فيها، وأهل الجنة يتنعمون فيها. كده شيطان غريتني ووديتنا المهالك. يروح الشيطان يخطب الخطبة بتاعته ويبرئ موقفه. شوف الخطبة بتاعت الشيطان في الوقت ده يقول له ايه: وقال الشيطان لما قضي الأمر. يا سلام. لما قضي ايه؟ بالله عليك توحد. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. لا إله إلا الله. هذه خطبة الشيطان. تنصل وألقى باللائم على ضحاياه، وألقى باللائم على مين؟ يا أيها الموحد، احذر أربعة: إني بليت بأربع ما سلطوا علي إلا لأجل شقاوتي وعنائي: نفسي وإبليس والدنيا والهوى، كيف الخلاص منهم وكلهم أعدائي. ولذلك الشيطان يقول لهم ايه: وما كان لي عليكم من سلطان، يعني لكانت لي قوة ولا قدرة ولا غلبة. تعالوا جيتم فلا تلوموني، فلا تلوموني، ولوموا ايه؟ الله أكبر، الله أكبر. ولذلك وفيه تخلدون. المفروض انت تتحاول تدور على الخلود فيه. ها؟ ولذلك واحد يقول لك ايه يا عمي ده سكن دائم لي انا. سكن دائم ولا بيكون اسمه سكن؟ ما دام اسمه سكن ما يعتبرش دائم. كلمة سكن يعني هتعزل في يوم من الأيام. ولذلك لما ربنا دخل آدم الجنة قال له ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن، ما قالهوش اتملك، قال له أقم، قال له اسكن. حواء فرحت في الجنة، قال لها هتفرحي على ايه؟ قالت الجنة. قال لها لما دخلنا الجنة قال ايه؟ قال ويا آدم اسكن. قال لها لازم الساكن هيطلع يا حواء، ما دام قال اسكن يبقى هنطلعوا. طلعوا ولا قعدوا؟ ها؟ طلعوا ورحلوا ولا أقاموا؟ طلعوا. لكن عارف لو قال له ادخل وتملك كان ما طلعش، إنما ربنا قال له اسكن. ولذلك ما دام قال له اسكن يبقى الساكن لازم يطلع. ولذلك شوف حضرتك القانون، شوف سكنت كام سنة انت في الاراضي الزراعية وجد حل القانون وقال لك ما دام ساكن تطلع يا ابو العم. طلعت ولا ها؟ سيب الملك لصاحب الملك، سيب الملك لصاحب الملك. ودلوك الايجارات والمساكن كمان حضرتك الحكومة تتدخلش. العقد شريعة المتعاقدين، تسكني 5 سنين 10 سنين بمزاجك. فمهما سكنت فلا بد أن تخرج، مهما سكنت. وذلك ربنا يقول لهم إيه؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. آه؟ من المالك؟ إن المالك هو الله، وأي قصر مكتوب على بابه، ولله ميراث السماوات والأرض.